يقول صاحب السؤال: بعض اللاجئين توزع عليهم حصصهم في الأكل حسب الطلب، وأحيانا يقع خطأ فيأتيه في صندوقه لحم خنزير أو لحم غير مذبوح على الطريقة الإسلامية، فهل يجوز له أن يستبدله إن أمكنه ذلك، أو أن يعطيه إلى لاجئ غير مسلم، أو عليه أن يرميه؟ والله أرى أن يرميه، نعم، لأنه محرم.